في يوم من الأيام كان جحا وابنه عبر مغراضون مشان يسافروا على المدينة المجاورة، فركبوا على ظهر الأحمار وتوكلوا على الله. قربوا على أول قرية، على أول ضيعة، دخلوا عليها، شافونا الناس عم يقولوا شوفوا هدول القساة الظلمة، يا الله ركلها في بقلب الرحمة، كلهم راكبين على ظهر الحمارة عم بتعبوا. المهم وصلوا على القرية اللي بعدها، هنا قربوا، نزل الولد مشان ما يسمعوا حكي من اللي سمعوه بالقرية الأولانية. هن دخلوا وصاروا الناس يقولوا شوفوا هذا الأب الظالم، هو راكب على حمار ومرتاح وابنه قاعد عم بتمشى هيك، قاعد عم بيمشي وعم بتعب، ما عاد بالناس رحمة، ما عاد بالناس رأفة. طلعوا من القرية ووصلوا على القرية الثالثة، ان قربوا، نزل جحا من الحمار وركب ابنه يعني مشان ما يسمع لهم طرطشة الحكي اللي سمعوها بالقرية الأولى والثانية. فأهل القرية شافون قالوا شوفوا هذا الابن العاق، هو قاعد يعني مرتاح الحمار، وأبوه عم بمشي وعم بتعب، ما عاد بالناس احترام الكبير، ما عاد للناس شغلة. هنا الجماعة وصلوا قربوا على المدينة، راح نزل الولد من الحمار وصاروا ماشيين وتركين الحمار هيك لحاله يعني مشان طفشوا من الحكي، ما يسمعوا الحكي اللي سموه بالقرى الأولانية. هن دخلوا على المدينة وصارت الناس تحكي شوفوا هدول الهبلان، شوفوا هدول المجانين، ان تركين الحمار ما بس منهم ماشي على اجران عم تعبوا حالهم. فلما وصلوا باعوا الحمار.